الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه لا راد لما قضاه ولا مضير لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وزاد عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه خلق السفرين لعبادته وأرسل الرسل برحمته وأنزل الكتب بحكمته وأضع في الكون دلائل على وحدانيته ودلائل على قدرته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تسليمة وفي كل تحريكة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له في العالمين ذكره وجعل الذلة والهوان والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في الكتاب المبين وقرأ اسمه تعالى باسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد والخطب والتأذين وبلغ منه القيم ما بلغ الليل والنهار. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب الكرام، روى الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. هذا الحديث النبوي الشريف معجزة من معجزات خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. حين يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا للواقع الذي نعيشه الآن قبل أكثر من 1400 سنة، حين يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مشكلة هذه الأمة لن تكون أبدا في الفقر، مشكلة هذه الأمة وما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ليس الفقر أبدا، وإنما يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن تنجرف إلى الدنيا، أن تفتح عليها أبواب الدنيا، أن تنشغل بشهوات وملذات ومطامع الدنيا ساعتها سينسى الجميع المقياس والقانون الرباني الذي يسيرون عليه، سينسون أوامر الله وساعة وسينسون نواهي الله وسينسون تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى وسيتنافسون على الدنيا ويتسابقون على الدنيا ومن ثم يتقاتلون على الدنيا وساعتها سيكون الهلاك. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. لم يكن المقياس أبدا على مر تاريخ هذه الأمة لم يكن المقياس أبدا مقياس عدد ولا مال ولا تؤدب ولا وجاه، وإنما كان المقياس دوما هو الاستعانة بالله رب العالمين، هو طلب باب الكريم جل في العلا. كان هذا هو المقياس. لما عرف الخلق هذا المقياس الالتزام بأوامر الله وعرف كل واحد منهم ما له وما عليه فالتزم بما عليه وأخذ ما له دون زيادة أو نقصان دون ظلم أو طغيان تستقيم الحياة حتى ولو قل المال وحتى ولو قل العدد. يذكر المؤرخون وأصحاب كتب السير والتراجم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولى عمر رضي الله عنه قضاء المدينة سنة كاملة، تولى قضاء المدينة فظل على قضاء المدينة سنة كاملة. وبعد هذه السنة جاء عمر رضي الله عنه يقدم استقالته للخليفة أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه أأغضبناك في شيء؟ احنا زعلناك حاجة؟ لماذا هذه الاستقالة؟ أأغضبناك في شيء؟ فقال عمر رضي الله عنه كلا والله، ولكني قضيت سنة كاملة ما دخل علي اثنان متخاصما. سنة كاملة على قضاء المدينة لم يدخل عليه اثنين متخاصمين. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكيف ذلك؟ فأجاب عمر إن هؤلاء قوم عرف كل واحد منهم ما له وما عليه فالتزم بما عليه فنال ما له. إن هؤلاء قوم عرف كل واحد منهم ما له وما عليه فالتزم بما عليه أولا فنال ما له فلم يدخل عليه اثنان متخاصما. هذا هو قانون رب العزة سبحانه وتعالى، هذا هو مقياس الشريعة الذي يعطي لكل واحد ما له وما عليه، يعطي لكل واحد حقه حين يلتزم به الخلق يعيشون دون خصام او تنازع او شقاق. لك ان تنظر الان في ما يسمونه رول المحاكم، عشرات بل مئات الالاف دون مبالغه، مئات الالاف من قضايا المنازعات في مصر سنويا، مئات الالاف من قضايا المنازعات فقط ليس الجنايات ولا غيرها، قضايا المنازعات فقط مئات الاف القضايا وغالبها بين الاقارب وغالبها بين الاخوة والاشقاء وابناء العمومة وغيرهم بسبب ارض او بسبب مال او بسبب ميراث او بسبب بيت او باي عرض من الدنيا زائد. هذا التنافس على الدنيا هو الذي ادى للنزاع وهو الذي ادى لهذا الفشل الذريع الذي نعيشه الان. قال ربنا سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا التنافس يؤدي الى نزاع، نزاع يؤدي الى وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم يعني تذهب عزتكم، تذهب قوتكم وهيبتكم عند هؤلاء الذين يعادونكم. من المعجزات التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الكرامات التي آتاه الله إياها، أنه كان ينصر بالروح مسيرة شهر قبل أن يصل إلى أعدائه بشهر. يصيبهم الروح، يهزمون بالروح لمجرد الهيبة، لمجرد الفزع من هؤلاء الذين يقاتلون لا على دنيا ولا على مال ولا على أي غرض، إنما لا يرجون إلا رفعة دين الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أريقت في سبيل ذلك الدماء. هذا الذي لا يطلب غاية من الدنيا ولا يرجو من الدنيا شيئا يخافه الجميع، يخافه أعداؤه، لأنه لا يخافه ولا يرجو منهم شيئا. أما حين تتسلط الدنيا علينا، حين تتسلط الدنيا علينا ونغرق في شهوات الدنيا ونغرق في التنافس على الدنيا، نصبح لا فرق بيننا وبين غيرنا، نصبح لا فرق بيننا وبين غيرنا. لذلك لما كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يوصي الجند، يوصي الجيش قبل أن يخرج إلى المعارك، كان يوصيهم بتقوى الله، بتقوى الله واجتناب المعاصي، قبل الخطط العسكرية وقبل العدد الحربية، يوصيهم بتقوى الله واجتناب المعاصي. وكان يقول بهم: تنصرون على أعدائكم، أنتم لا تنصرون على أعدائكم لا بعدد ولا بعدة ولا بعتاد، وإنما تغلبونهم بتقوى الله واجتناب المعاصي. فإن عصيتم الله مثلهم، إن عصيتم الله مثلهم وغرقتم في الدنيا مثلهم، تساويتم حين تغرقون في الدنيا مثلهم، تتساوى الموازين أمام الله ويغلبونكم بالعزة والعتاد. وهذا ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كما روى الإمام أبو داود: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها أو على قطعتها. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ هل المشكلة مشكلة عدد أو مال أو غيره؟ أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، بل أنتم يومئذ كثير. مليار ونصف مليار، دخلنا على المليارين الآن، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف، عدد بلا وجه، غثاء كغثاء السيف، عشرات الدول، لكن ما قيمتها؟ لا شيء، لا شيء، لا تكاد تضع إصبعك على أي موضع من خريطة العالم إلا وتجد فيه دما للمسلمين الواضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض هذه الدماء، بل أستطيع أن أقول كثير من هذه الدماء للمسلمين، تسير على أيدي المسلمين كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعاني الآن أزمة، أمتنا تعيش الآن أزمة، تعيش الآن ضيقا شديدا، سواء على المستوى العام سواء الدول والأمم أو على المستوى الفردي مستوى الأشخاص، كلنا نشعر بهذا الضيق، بهذه الأزمة، بهذه المشكلة، كلنا نعاني من هذه الدنيا التي يتصارع فيها الجميع، التي يتقاتل فيها الجميع، كلنا نعاني من غلاء الأسعار وسوء الأخلاق وفساد الزمن. فما هي مفاتيح الفرج؟ ما هي مفاتيح الفرج من هذا الضيق الذي نعيشه؟ من أهم مفاتيحنا التي نعاني منها مع إغراقنا في شهوات وملذات الدنيا، من أهم مشاكلنا أننا نبحث عن الحلول في غير أماكننا، نبحث عن الحل في غير موضعه ومكانه، نعيش أزمة فنبحث عن الحل شرقا ونبحث عن الحل غربا وننسى باب الله، ننسى أن الله على كل شيء قدير. نعم نحن على يقين من ذلك، نحن مؤمنون بذلك، نحن لا نشكك في ذلك، نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونقر أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء مدير، لكن قول اللسان لا يكفي، قول اللسان لا يكفي، بل سماع إيمانك بأن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء محيط أن يظهر ذلك على تطبيقك العملي، أن يظهر ذلك، أن يظهر أثر ذلك على تصرفاتك في حياتك. ما هي مفاتيح الفرج؟ أول مفاتيح الفرج وأعظم مفاتيح الفرج التضرع إلى الله، الخشوع بين يدي الله، التذلل لله رب العالمين. أنا أريد كل واحد من الحاضرين أن يسأل نفسه سؤال: كم مرة وقعت في ضيق أو أزمة، صغيرة كانت أم كبيرة؟ فقبل أن تفكر في الاتصال بفلان والاعتماد على علمان وأخذ الواسطة الفلانية وهذه الطرق التي يفعلها كثير من الناس، كم مرة قبل أن تفكر في كل هذه الأمور وقع في خاطرك أن تلجأ إلى الله، وقع في خاطرك أن تركع ركعتين وتسجد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى وتبكي متذللا لله وأنت على يقين أن الله سيفرج كربتك، وأنت على يقين أن الله سيفرج كربتك، لكن للأسف نسينا الله. قال ربنا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، بمجرد أن يقع البأس وأن تقع المصيبة وأن تقع الأزمة، لولا تضرعوا طلبوا وطرقوا أبواب الكريم، ولكن المشكلة أن القلوب قست، وأن الشيطان غلب، ولكن المشكلة أن القلوب نشت وأن الشيطان أقوى، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لو تأملت الأدعية والأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تأملت دعاء الكرم كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرم إذا نزل به كرب كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فرج الكرب وارفع الهم، إنما تضرع إلى الله بأسمائه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربك يحب لك أن تذل بين يديك. كم مرة ذللت فيها بين يدي المخلوق ضعيف لا يساوي عند الله جناح بعوض. ربك يحب منك أن تخضع بين يديه. لذلك علمنا رسول الله كما روى إلى مسلم وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حين تعبد وجهك في الأرض، حين تضع جبهتك على الأرض وتخضع بين يدي مولاك، يرفعك الله حين تخضع بين يديه جل في علاه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حين تخضع يفتح الله سبحانه وتعالى أمامك جميع الأبواب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لذلك من مفاتيح الفرج بعد الخضوع والتذلل والخشوع والتضرع بين يدي الله، من مفاتيح الفرج اجتناب المعاصي والشهوات. هذه الشهوات التي تقسم قلوب، هذه المعاصي التي تسير فيها خلف شيطانك وخلف هواك، هي التي تغلق امامك ابواب الله. كان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والقلوب المتعلقه بالشهوات محجوبه عن الله على قدر تعلقها بها. والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها بها. قلبك معلق بشهوة الأكل، بشهوة الفرج، بشهوة الكلام، بشهوة النظر، بشهوة الكذب، بشهوة الغيبة، بشهوة الغش، شهوات كثيرة. كأنك تبني جدارا، كأنك تبني جدارا أمام رحمات الله، أمام نصحات الكريم سبحانه وتعالى. كلما زادت الشهوات، كلما ارتفع الجدار، كلما زاد بعدك عن رحمات الله، كلما زاد حرمانك من فضل الله، كلما صرت محجوبا عن أبواب الله. والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها بها، لأنه من العيب عليك أن تخضع بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تعصيه. كيف يروق لك أن ترجو أن تعيش حياة هنيئة، حياة سعيدة ليس فيها مشاكل وليس فيها أزمات، وأنت قد أرضبت من يهيئ لك أمورك كلها؟ ولله المثل الأعلى، كيف ترجو في عملك مثلا علاوة ولا ترقية ولا مكافأة وأنت قد أرضبت مديرك الذي يحرك أمور العمل كلها؟ لا يكون بذلك عاقل، فكيف ترجو أن تسير حياتك بهناء وراحة وطمأنينة بال كما نرجو جميعا ونحن قد أرضبنا الملك الذي بيده مقادير كل شيء، الذي بيده خزائن السماوات والأرض؟ كلنا أصحاب جنوب، وكلنا أصحاب معاصي، وكلنا مخطئ، لكن هذا الذي يؤوب الله سبحانه وتعالى يحب كل أواب. الأواب هو الذي يخطئ ثم يرجع ثم يؤوب معترفا بخطئه، معترفا بذنبه، معتذرا عن تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى فيغفر الله له. لذلك من مفاتيح الفرج كثرة الاستغفار، أن تكثر من الاستغفار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أن أكثر ولزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا عمل لا يكلفك شيء، أن تعود لسانك أن ينطق بالاستغفار بدلا من أن تعود لسانك أن يسب ويلعن، عوده الاستغفار. إذا أخطأ واحد في حقك بدلا من أن تتعود أن تسب وتلعن، تعود أن تقول أستغفر الله، أستغفر الله. عود لسانك على هذه الكلمة، اجعل لسانك يلزم أبواب الاستغفار. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما يروى عنه كان إذا سئل عن حل لأي مشكلة، جاءه واحد يسأله أنه يريد البنين والثاني يريد المال والثالث يريد مطرا أو يريد أن يزرع أرضه ورابع وخامس، كلما جاءه واحد يقول له انزل الاستغفار. ولما كان يسأل كان يقول: ألم تسمعوا إلى قوم نوح؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده، ثم بعد الأحباب الكرام، من مفاتيح الفرج الإكثار من الدعاء. قلنا في أول المفاتيح أن من مفاتيح الفرج التذلل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا التذلل والخضوع قد يكون عن طريق الثناء على الله كما علمنا رسول الله في دعاء الكرب، لم يطلب شيئا إنما أثنى على الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقد يكون التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن طريق الدعاء، أن تسأل الله حاجتك، أن تسأل الله حاجتك، أن تتضرع بين يدي مولاك سبحانه وتعالى. وكانوا يقولون لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. اطرق باب مولاك، وخاصة إذا قرنت هذا الدعاء بعمل صالح. مع الدعاء تتقرب إلى الله بعمل صالح. كلنا يعرف قصة أصحاب الغار، ثلاثة الذين دخلوا الغار فجاءت صخرة وأطبقت عليهم باب الغار. هذا هلاك محقق، مش أزمة فلوس ولا مشكلة مع دار ولا خناقة، هذا هلاك محقق، لا مناص منه ولا مخرج منه. لكنهم طلبوا باب الله سبحانه وتعالى، قال أنه لن ينقذكم من هذه المصيبة أحد إلا أن تسألوا الله. فسألوا الله لصالح أعمالكم. الأول دعا الله سبحانه وتعالى بذله لوالديه، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. كان يذهب بالماشية أو بالغنم لفرع، ثم يأتي ليحلب اللبن فلا يسقي أحدا قبل أبويه، ليس عنده أحد مقدم على أبويه، لا أولاد ولا زوجة ولا غيره. فلقى لي طلب الشجر يوما، اتأخر في رعي الغنم أو الماشية يوما، فلم أرحلهما حتى وجدتهما نائمين، اتأخر لحد ما نام، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. كره أن يوقظهما، وكره أيضا أن يأتي قبلهما أحدا. فظل واقفا باللبن على رأسهما طيلة الليل، والصبية يتضاغون عند قدمه، مش عاوزين يشربوا، يطرقون من شدة الجوع، يريدون أن يشربوا، لكنه لا يريد أن يقدم على أبويه أحدا. حتى استيقظوا في الصباح فسقاهما أولا، ثم بعد ذلك سقى الصبية. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. بر الوالدين من مفاتيح الفرج، دعاء الوالدين عند الله سبحانه وتعالى قد يكون مستجابا. بر الوالدين. الثاني دعا الله سبحانه وتعالى بحفظه لفرجه وعفته، انه عف نفسه عن الحرام مع انه كان امامه. قريبته التي كان يراودها وكانت تمتنع ثم احتاجت الى مال، فخيرها ان يؤتيها المال وان تمكنه من نفسها، فلما مكنته من نفسها قالت اتق الله ولا تحب الخاتم الا بحقه. فعف نفسه عن الحرام وهو بين يديه، قام عنه، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فسدد عنا ما نحن فيه. الثالث، دع الله سبحانه وتعالى بحفظه لحقوق الناس، انه حفظ للناس اموالهم رغم ان الامر كان مغريا. عمل عنده عامل، ثم لما جاء يعطيه اجرته تنازعوا عن الاجره فتركها له العامل وانفرد. قال فثمرت له ماله، الاجره البسيطه دي لم يستحلها لنفسه، لم يكن يتفلح، هو ساب فلوسه خلاص حلال علي، لا، هذا حقه، هذا حق العامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطي الاجير اجره قبل ان يلف عرفه، هذا حق العامل. رغم انهم تنازعوا الا انه لم ياكل على العامل حقه. قال فثمرت له مالا، الاجره البسيطه دي تحولت الى ماسيه كثيره والى اموال كثيره. هذا العامل احتاج بعد سنوات، احتاج اشد الحاجه الى ماله، فجعل يتذكر، تذكر هذا الخلاف بينه وبين الرجل، قال يعني يرجع اليه لعله ان يعطيه شيئا. فلما جاءني ويطلب اجرته او يطلب مساعده قال له انطلق الى هذه الماسيه والى هذه الارض فهي لك. فظن العامل انه يهزأ به، لكن الرجل كان يتكلم عن جد. الرجل ثمر هذه الأجرة البسيطة، استثمر فيها فأنتجت هذا المال الكثير، لم يطمع فيه ولم يأكل على الرجل حقه بل أعطاه إياه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه. ايها الاحبه الكرام، هذا باب، وهذه الازمات وهذه المشاكل التي نعيشها لا بد ان نكون على يقين انه ليس لها من دون الله كاشفه. مفاتيح الفرج ان نتذلل بين يدي الله، ان نخضع بين يدي الله، ان يكون باب الله هو اول باب نطرقه. من مفاتيح الفرج الابتعاد عن المعاصي والذنوب، اجتناب الشهوات حتى لا تجعل بينك وبين الله حجابا. من مفاتيح الفرج كثرة الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من مفاتيح الفرج الاكثار من الدعاء. من مفاتيح الفرج بر الوالدين والعفة وحفظ حقوق الناس والاعمال الصالحة بشكل عام، تتضرع الى الله بها وتكون على يقين ان الله سبحانه وتعالى سيفرج كربتك. نسأل الله ان يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وخير بلاد المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.